سلام عليكم. الشهوة شكلها من بره حلو، ولو عملتها تستمتع نسبيا بس ما تشبعش، فتعملها تاني أو تطورها أو تدور على واحدة تانية تعملها عشان تشبع فما تشبعش، فتعملها تالت أو تطورها أو تدور على واحدة تانية تعملها فما تشبعش، فتعملها رابع أو تطورها أو تدور على واحدة تانية تعملها فبرضو ما تشبعش. تفضل ماشي في هذه السلسلة وتبعد تماما عما خلقت من أجله باتباعك لشهوتك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يقول ابن القيم رحمه الله شهوات الدنيا كلعب الخيال ونظر الجاهل مقصور على الظاهر المتعة الظاهرة، فأما ذو العقل فيرى ما وراء الستر.